الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وآله وصحبه والاهتداء بهداه وبعد فبعد أن ذكر الله عز وجل لنا خبر مجموعة من الأمم التي حادت ربها ورفضت الانصياع لأمرها وكذبت من أرسله لهم من الرسل صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، ذكر أنهم بذلك استحقوا أن ينزل العذاب بهم، وتلك سنة ربانية لا تتغير من أجل أحد ولا تحابي أحد، هذه السنة مقتضاها أنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. ولهذا نزه الله عز وجل نفسه عن الظلم في غير موضع من كتابه العزيز، ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وحسبك مع ذلك ما أخبر الله به عن نفسه كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. ولذلك معلوم أنه من الظلم أن يعاقب الإنسان بذنب لم يفعل، فإذا كان الله قد تنزه عن الظلم وحرم الظلم على عباده فإنما ينزل الإنسان ينبغي أن يكون للإنسان موقف حيال ما ينزل به من العقوبة فيقول: ماذا فعلت؟ أكيد أن عملت عملت. ولهذا لكثرة محاسبة السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم الله لأنفسهم كان الواحد منهم يقول: إني لأرى أثر معصيتي في خلق زوجتي وناوتي. فهنا ذكر الله عز وجل تلك السنة، قال: فكلا، يعني من هذه الأمم المكذبة أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ثم مين؟ قوم لوط، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض قارون، ومنهم من أغرقنا فرعون وهامان ومن معهم. ثم ختم الله بقوله: وما كان الله ليظلمهم، يعني هؤلاء جميعا، ولكن كانوا انفسهم يظلمون، استحقوا هذا بظلمهم لانفسهم وبعصيانهم لامر ربهم تبارك وتعالى. ولهذا لما ذكر الله سبحانه هذا الامر قال في غير ما موضع: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون، وما كان ربك مهلك القرى بظلم واهلها غافلون، وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم اياتنا وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون. اذا دي سنه ربانيه. ولذلك جاء في اخبار بني اسرائيل انهم اجدبوا يوم ان صبروا الجد والقحط واقحلوا، فخرج بهم نبيهم ليستسقي لهم، فإذا هو بنملة قائمة مستبقية رافعة قوائمها، رافعة قوائمها إلى السماء، تقول: اللهم إنا خلق من خلقك نعلم أنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما ارتفع إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا بذنوب بني آدم، مسكين ما فعلنا شيء، ما قصرنا، فإن المخلوقات من حولنا كلها تعرف لله حقها حقا عليها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. خذ بالك أن أرباب المعاصي يحاولون أن يبعدوا الناس ويعزلوهم عن هذه الفكرة. ليه؟ وعاوز الناس كلها على معصية. يقول لك: ما تجيش تقنعني أن مثلا لو عملت كذا يحصل لي كذا، أو لو قلت لك أن حصل لي كذا يبقى هو بالذنب الفلاني. يعني حديث طبعا، يعني حافظني الله عز وجل وارجو ان يحفظني سائر عمري عن مشاركه هذه الامور، ان امراه تناقش قضية بقى تحرر مش حصل الشباب هو بيتحرش بعضهم ببعض. يعني قضية سألوا كده نادمة والنادم ولا حكم نادم لا في نوع الناس من يفعل هذا لا خلاص ده بيجيب له مستشفى أو وضع قوية أو شيء هذا. إنما الآن ممكن يحصل بعض هؤلاء قد تكون هذه عفية التي خرجت في هذه الطريقة عند العلم ولكنها أغرق الناس بيصبرين يعني من زيادة عفية والاستقرار وطاعة الله تبارك وتعالى في أمر يعني شوف رب العالم إنما هذا من يفعل هذا لما يتعرض لمثل هذه حتى وإن كانت هي عفوا عمل كذا وما أعرفش وفتحت الباب وكذا حتى السيارة والكلام ده وقفز حتى لا ينالها بسوء ماشي كنت ليه في الأساس مطمعين غيرك فيك وإذا قال البشر حظي وممكن يكون هذا الشخص الإنسان يعني عامة هم العلم شيء الاستقرار أو الحياة ولكن لكثرة الفتن وكثرة ما يرى وصعوبة يعني الوصول إلى الحلال بالزواج وغيره ممكن الإنسان يصير القدر فلما تعين غيرك على نصر ولما تعين أنت غيرك على معصية الله سبحانه باعتبار كونية أرض إذا في مسألة ده نموذج يعني مش بيلقى غير وحيدة للفطرة انما هذا ما يقال في مثل هذه القضايا اذا شوف رب العالمين سبحانه وتعالى لما فرض الحجاب على نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن ونساؤنا اطهر من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل لنبيه يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جنابيبهن ليه يا رب والاساس هو ان رسول السماء مطاعم ومين نعرف ليه ولكن الله عز وجل يعلم ان الناس تتطلع نفوسه لمعرفه بشيء من الحكمه ذلك ادنى ان يعرفن فلوين يعني ليعرف انهن لسن ممن يتعرض لهن رجال فلا يتعرض لهن رجال يبقى في الحلال لما يتعرض واحد يتقال له انت تستهلك كذا وكذا وتجد من يعني من ياخذ من طين الارض ويضع على راسه لما تقول تستهلك من اللي عامله ليه؟ ذلك أبنى أن يعرف لك الشريعة وعلي معاني بنفس الأحكام يعني شوف السرقة عقوبتها متى قامت يعني الحد عقوبة الشبهة والسارق والسارقة فخطوا أيديهم ومعها يضع علماء السرقة في الإقامة حد السرقة شروطا منها أن يسرق من الحجز يعني أن إنسان جاء بهال الله فوضعه على قارعة الطريق فأخذه هذه لا تبقى فيها أنت ما كنتش عليه الأحكام هذه تبس عليها إن إذا أردت أن تحاسب غيرك بما يرتكب في الحق فصل نفسك أنت واحتفظ نفسك وخذ بأمر ربي ثم بعد ذلك قل ظلمني فلان بفعلك انما انت عاوز تزين المعصيه للناس تقول ما انتوا يا شباب احنا الحمد لله يعني شبابنا بفطرته ويعني نساؤنا بفطرته عندهم دين وعندهم قيود يعني لدين الله سبحانه وتعالى فيحتاج من يعينه يحتاج يقول له الله يعينك ويقول له مش انت اللي عرضه للفتن وبعدين يقول ما انتوا لله هذا باين باين سنه صغيره صغيره وازاي زي حضرتك اما تلاقي اي يعني أمور مخالفة لما ينبغي أن يكون عليه حال الناس قل يا ترى إحنا عملنا إيه؟ راجع نفسك وألقي اللوم على نفسك قبل أن تلقي بها على غيرك فإن الله عز وجل كما قلنا من سننه في الكون أنه لا يفوت الصحابة أظهر الناس الصحابة أظن ما تقولش لا أنت ولا أنا ولا فلان ولا علان ولا المفكر ولا النخبة اللي يقولوا ولا الكلام ده كله الصحابة لما نزل بهم ما نزل في غزوة أحد على طول نزل القرآن أو لما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها يعني في بلد قلتم أن هذا قل بس تقدروا ربنا قل هو من عند أنفسكم حاشا لله عز وجل أن يظلم خلقه قل هو من عند أنفسكم وكذلك يقول الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير يعني مش عايز كل ذنب تنزل به العقوبة على طول وإلا يعني كما قال الله وأن يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من داب في آية ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، انما يعني ربما اذا يعني تكاثرت الذنوب ربما يذكر الله عز وجل عباده بشيء من العقوبات لعله حتى يرجعون مظاهرة الفساد بما كسبت ايد الناس ليذيقهم الذي عملوا بس بعض الذي عملوا حاجه كده تنبيه ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون فليراجع كل منا نفسه ونعلمها كلمه الى الله تبارك وتعالى عسى ان يكشف الله عز وجل ما نزل بعباده، لان اخاف ان يكون يعني كنت نبنى هي السبب في ان يتعرض من المعارض للمسلمين للقتل والاباده والعباده كله، اسال الله عز وجل ان ينصر عباده ويستقبل اللهم امين نصرا مؤثرا وان يسد جام غضبه وانتقامه على اعداء دينه انه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.